الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى، وإني لو سبحها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله عددا من الأحاديث في شأن صلاة الضحى، منها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. وهذا رواه مسلم. وأيضا لمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، المراد من السفر. ورد أيضا عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى، وإني لأسبحها. هذه الأحاديث، الحديث الأول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا وأحيانا يزيد من غير عدد محدد. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا إذا جاء من سفر. والحديث الثالث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي سنة الضحى، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصليها. جمع العلماء رحمهم الله بين هذه الأحاديث والأحاديث الأخرى التي جاءت في الحث والترغيب على صلاة الضحى، ومنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما قال: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وما جاء أيضا من أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل سلامة من الناس عليه صدقة، والمراد بالسلامة هي المفاصل، ومفاصل عظام الإنسان 360 مفصلة، فكل مفصل يحتاج منك إلى أن تتصدق عنه كل يوم بصدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تسبيعة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فجمع الفقهاء والعلماء رحمهم الله بين هذه الأحاديث بأن كل راو يروي ما شاهد. فعائشة في بعض الحالات رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا وأحيانا يزيد، وأحيانا يمر عليه أيام لا يصلي سنة الضحى، وأحيانا إذا قدم من سفر بادر بهذه الصلاة. وأبو هريرة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإتيان بهذه النافلة ذات الأجر العظيم. ف فاستنتج من هذا العلماء أن سنة الضحى مشروعة مستحبة، ولكن لو لم يداوم عليها الإنسان فإنه لا شيء عليه، بخلاف الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أهمية الوتر وأن الإنسان لا ينبغي له أن يتركه وإن كان غير واجب. وقال بعض أهل العلم إن من لا يقوم الليل يتأكد في حقه سنة الضحى، ومن يقوم الليل لا يتأكد في حقه ذلك، وإنما هو سنة غير مؤكدة في حقه. وعلى كل فهي من السنن المشروعة المطلوب من الإنسان الإتيان بها، وهي كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفر النعمة التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان في تحقيق مفاصله. فعندك 360 مفصلا تتحرك وأنت لا تشعر، لكن لو تعطل واحد منها لوجد عندك آلام وتعب شديد. فأنت تشكر الله تعالى على هذه النعم بأن تصلي ركعتين كحد أدنى، وإن زدت على ذلك فلا بأس، وصليت أربعا أو ستا أو ثمانيا أو 12 أو أكثر، فكل هذا لا بأس به وعمل مشروع. ومما يؤكد مشروعيتها قول عائشة رضي الله تعالى عنها: وإني لأسبحها، أي لآتي بها وأعملها. فلو لم تكن هذه الصلاة مشروعة ما جرأت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقول وإني لأعملها وآتي بها، لأن عائشة حريصة على الاتباع، وهي الراوية لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقولها إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها وإني لأصليها، أو ما كان يسبحها وإني لأسبحها، دليل على مشروعيتها وأنها تعلم أنها مشروعة، كما جاء في الحديث الأول أن عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. ثم ذكر عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. هذا حديث صحيح. ومعنى الأوابين يعني الذين يرجعون إلى الله تعالى بترك الذنوب والإقبال على الطاعة. ومعنى حين ترمض الفصال بمعنى أن الرمضة وهي شدة الحر تصيب صغار الإبل، فالفصال هي صغار الإبل، وحينئذ تبحث عن مكان تستظل به، وهذا كناية عن شدة الحر. فأفضل أوقات سنة الضحى هو عند شدة الحر قبل الزوال، وفي مثل زمننا هذا ما بين، بالنسبة لتوقيت مكة، ما بين 10 إلى 11:30، هذا هو وقت رمض الفصال. فهذا هو أفضل الأوقات، وهذه هي صلاة الأوابين. وهذا لا يتنافى مع ما جاء في فضل من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفع، ثم يصلي ركعتين، أن له أجر عمرة وحجة تامة تامة تامة، فتلك لها ثوابها وهذه لها ثوابها. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. ثم ساق حديثا غريبا وفيه ضعف عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. هذا الحديث يدل على أن سنة الضحى قد تكون 12 ركعة وأنها ليست محصورة بعدد معين كركعتين أو أربع، وإنما هذا يعود إلى اجتهاد الإنسان، فإن شاء زاد وإن شاء نقص. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي وصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي وصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث صحيح وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الضحى 8 ركعات، وهذا دليل على مشروعيتها بهذا العدد، وأنها مشروعة وليست من الأمور التي ليس لها دليل، بل هي لها دليل، أدلة شرعية، منها هذا الدليل ومنها غيره من الأحاديث التي مرت بنا، وأكثرها صحيحة عند مسلم أو عند غيره بسند صحيح. فهذا الحديث على شرط مسلم. فهذا ينبهنا على أهمية هذه العبادة، وأن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في تحصيل النوافل، لأن النوافل تكمل الفرائض وتسدد النقص الذي يحصل فيها، والحسنات يذهبن السيئات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل هذا يقول كفارة اليمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام ما لم يجد ذلك، ولكن يوجد لدى هيئة الإغاثة كرت كتكفير اليمين، هل هذا جائز؟ كفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والسائل يقول إن هناك بعض الجهات التي تشرف على المساكين كهيئة الإغاثة ونحوها تضع كرتا يعطى لمن دفع قيمة كفارة اليمين، فهل يجزئ ذلك؟ نقول إذا كان هؤلاء يخرجون طعاما بالوكالة عنك ويعطونه للفقراء فنعم، لا أنهم يسلمونه نقدا. إذا كان مثل هذه الجمعيات تقوم بالوكالة عنك بشراء الطعام بعد أن يأخذ منك المبلغ، يشترون الطعام ويسلمونه للفقراء طعاما أو كسبة، فهذا العمل صحيح. أما إذا كانوا يسلمونه نقدا فلا يصح. يقول أن يجوز للإنسان أن يقرأ آية الكرسي وهو على جنابه، أو المرأة عليها الحيض، أو يقرأ الإنسان بدون وضوء. نقول أما كان يقرأها بدون وضوء فلا بأس بذلك، وأما من كان عليه جنابة فلا يجوز، لأنها قرآن، والقرآن لا يجوز للجنب أن يقرأه ما دام على جنابة. وأما الحائض إذا كانت تخشى أن تنساها فأرجو أن لا بأس بهذا. يقول هل الوالد مسؤول عن أولاده بتأخرهم عن الصلاة وهم قد بلغوا سن الرشد وهو ما زال يحثهم وينصحهم بصلاة الفجر وهم يتكاسلون؟ نقول ما داموا تحت ولايته وعنده فإنه مسؤول عنهم، وإذا ذهبوا وسكنوا وحدهم فهم يتحملون مسؤوليته. يقول امرأة وضعت وبعد 20 يوما طهرت من دم النفاس، هل يجوز لها أن تغتسل وتصلي؟ يجوز لزوجها أن يجامعها أو لابد أن تكمل 40؟ نقول إذا رأت النقاء التام، الطهر التام، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان وقت صيام. والأولى لزوجها أن لا يقربها احتياطا، وإن وطئها فلا بأس بهذا، لكن الأحوط أن لا يقربها. يقول هل يجوز لمن صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى تشرق الشمس أن يتحرك من مصلاه الذي صلى فيه الفجر؟ قول كثير من أهل العلم أن المراد بمصلاه المسجد وليست البقعة التي أدى فيها صلاته، وإنما كل المسجد يعتبر مصلى له. يقول هل يجوز أن أخذ من الحرم مصحف غير مكتوب عليه وقف لله؟ نقول لا يجوز، لأنها وضعت على أنها وقف ولم توضع للتوزيع، وإذا أردت مصحفا ونحوه فعليك أن تذهب للجهات التي توزع وتأخذ منها، وأما ما هو موجود في دواليب الحرم فهذا وقف عليه لا يجوز أخذ شيء منه. هذا يقول هل يجوز تأدية العمرة لشخص متوفى من مسجد عائشة بعد أداء لعمرتي؟ نقول الجواز يجوز لكنها ليست فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها ولم يرغب فيها، وإنما أذن لعائشة رضي الله عنها بعد إلحاحها عليه، وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فاستنتج من هذا العلماء الجواز مع عدم الفضيلة. هذا سؤال تكرر أمس اليوم، يقول ما الفرق بين الجان وإبليس؟ إبليس من الجان، لكنه من الجان الكافر، والجان منهم مسلم ومنهم كافر، فهو من الجن ففسق عن أمر ربه. يقول هل على من عليه قضاء صيام؟ هل عليه إطعام عن كل يوم إذا كان عليه؟ فما مقدار الطعام؟ نقول لماذا عليه القضاء؟ هل هو أفطر بعذر شرعي أو بغير عذر؟ ثم هل مضى عليه أكثر من رمضان أو لم يمضي عليه شيء من ذلك؟ إذا أن إنسان أفطر في رمضان الماضي بعذر شرعي من سفر أو مرض مما يبيح الفطر له، فإنه يقضي اليوم الذي أفطر فيه فقط ولا كفارة عليه. وإذا كان لا، ليس من رمضان الماضي وإنما هو من الذي قبله، إذا كان لم يتمكن من القضاء بسبب عذر فلا شيء عليه، وإن كان تمكن من القضاء ولم يقضي فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أي كيلو نصف عن كل يوم. هذا يقول ماذا يفعل من أدى الطواف للعمرة ونسي السعي وتحلل من إحرامه؟ هذا غريب، يعني اعتبر العمرة هي الطواف فقط. نقول لهذا عليك أن تلبس إحرامك وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم تحلق شعر رأسك، وإذا كنت جاهلا فأرجو أن لا شيء عليك. وإن تأخرت ولو لحظة لم تخلع ملابسك وتلبس إحرامك فعليك فدية لبس المخيط. السلام عليكم. سيحنا وبعي استخلصون حاجة لي. اكتب سؤالك عند الإخوان، يعطون كورق اكتب سؤالك. بدي من بين وبين. ما بين وبين قدام الناس، خذه بعد الصلاة. هذا يقول ما هو القولون؟ قولون أحد الأمعاء في بطن الإنسان. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.